لها مهم مراسيم القبور، ما اللي على القبور مين مراسيم؟ نصايل باللام. طيب ها ونعم ولغة حائل نصائب، وأظن هذه لغة الرياض نصائب. نعم والأخوان شاهد شاهد إيه من الشهادة إيه. إذن وش نقول فيها لبغى نجمعها؟ الشهود أو الشواهد؟ إيه الشواهد. طيب هي أقرب شيء، أقرب شيء أنها النصائب بالفعل لأنها منصوبة، أو الأعلام لأنها علم على القبر. على كل حال من الإشراف أن تكون نصائب القبر أو علاماته كبيرة بحيث يكون مشتهرا من بين القبور، فإنه يجب أن يسوى بالقبور حتى لا يتميز عليها بشيء. ومنها أي من الإشراف أن يبنى عليها، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين عليها المساجد والسرج. وهل من الإشراف أن يضع عليها سراج؟ ها؟ نعم أي. هذا غير. طيب من إشرافها أن تشرف بالتلوين، بالتلوين بالنون، بأن يوضع على نصائبها ألوان مزخرفة وما أشبه ذلك. فكل شيء مشرف أي ظاهر على غيره، عال على غيره، متميز عن غيره، فإنه يجب أن يسوى بغيره. وذلك لأننا إذا فتحنا باب التشريف في باب في القبور أدى ذلك إلى ما لا تحمد عقباه من الشرك والغلو فيها، وهذا مما يسده الشارع. كل طريق يصل إلى الشرك فإن الشارع يسده هذا السد. وجه المناسبة لذكر القبر المشرف مع الصورة أن كل منهما قد يتخذ وسيلة إلى الشرك، فإننا نعلم أن أصل الشرك في قوم نوح أنهم صوروا صور رجال صالحين فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. كذلك هذه القبور المشرفة قد يزداد الغلو فيها حتى تجعل أوثانا تعبد من دون الله. وقد أطال الشارح رحمه الله في هذا الباب، أطال في الكلام على البناء على القبور، وذلك لأن فتنتها في البلاد الإسلامية قديمة ومنتشرة، ما عدا بلادنا ولله الحمد فإنها سالمة من ذلك، نسأل الله أن يديم عليها وأن يحمي بلاد المسلمين من شرها. طيب إذن خلاصة هذا الباب، أولا ما مناسبة ذكره في كتاب التوحيد، وهل له علاقة بأقسام التوحيد أو ببعضها؟ نعم نعم نعم. وفي الخلق من الربوبية، نعم، وفي توحيد الألوهية، والثالث نعم يا حامد نعم. ما وجه علاقته بتوحيد الربوبية خالد؟ علاقة التصوير في توحيد الربوبية. نعم التصوير نقول بأن الزمان الإنسان إذا قوى لأن التصوير من فعل الله تعالى يعني من كمال خلق الله تعالى وهو الله سبحانه منفرد بهذا التصوير فإذا الإنسان قوى قد يعني ما نعم يكون مباهاة لخلق الله نعم صحيح لأن فيه مضاهاة لخلق الله الذي هو معنى ربوبيته لأن معنى الربوبية هو الخلق والملك والتدبير نعم وجه تعلقه بتوحيد الألوهية أحمد نعم قد تتخذ لعبادتها من دون الله احسنت نعم مشرف وجه تعلقها بتوحيد الاسماء والصفات قد يكون هذا الصور نعم قد الله بصفات الله بالتصوير إيه ما هو هذا الخلق اللي هو توحيد الربوبية لما يسمى الله المصور نعم والمصور تطلق عليه المصور قد يتخذ لنفسه هذا الاسم نعم فيكون مشارك الله تعالى في هذا الاسم لأن من أسماء الله المصور طيب وتعلقه بتوحيد الأسماء والصفات كما ترون أضعف من تعلقه بتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية طيب قوله نعم البحث الثاني في هذا الباب أن نقول التصوير ينقسم إلى عدة أقسام ولا لا نعم التصوير ينقسم إلى عدة أقسام نعم يصور ما لا روح فيه ثاني أن يصور ما لا روح فيه وهو من خلق الله مما هو نامي هذه إذن باقي رابع إذا جعلت اللي ما لا روح فيه نامي وغير نامي باقي عليك رابع من ما هو فعل آدم طيب إذن أن يصور ما هو من خلق الله وله روح ما هو من خلق الله وهو نامي ولا روح له ما هو من خلق الله وهو غير نامي ما هو من فعل المخلوقين كذا صار أربعة دعنا هذا بعدين مجسم وملون نعم طيب الأول إذا صور ما هو من خلق الله وله روح ما تقول في حكمه إيه ما يجوز لكن هل هو من صغائر الذنوب أو من كبائرها نعم يقول هذا حرام ومن كبائر الذنوب ما الذي تعرف من عقوبة هذا المصور هذا واحد بس ها لا لم هي عقوبة هذه نعم سبيل طيب هذه اثنين نعم ها طيب ثلاثة نعم بس هذه عقوبة ولا بأن حاله ووصفه إيه أيه. الظلم ظلمات يوم القيامة طيب ما ذكرناها الله أين هو؟ ها؟ كل مصور في النار. طيب في بعد سادس بس المؤلف ما ذكره، وهو اللعن. اللعن كما في حديث أبي جحيفة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين. هذه عقوبات والعياذ بالله ست، واحدة منها تكفي في الحذر منه والبعد عنه. طيب تصوير، ها؟ والله ما أعرف عن شيء. طيب هذا إذا صور، ها؟ ما فيه روح. إذا صور شيئا من خلق الله ينمو ولا روح فيه. سؤال عادل. نعم. قال مجاهد، اختار مجاهد أنه داخل في هذا النص. نعم. وقال الجمهور أنه ليس داخل. طيب أحسنت. نعم. ما حجة مجاهد عبد الرحمن؟ نعم. لك ما في شيء قد يكون قريبا من النص. لا. نعم. آخر واحد. نعم. هذه واضح ان ما فيها روح، فليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة. نعم. ما هو دليل الجمهور يا داود؟ نعم. كل مصور في النار، هذا قد يكون عليهم وليس لهم. طيب العمامات يكون دليل المجاهد، نبي دليل الجمهور، وهو ما تكون الأشجار وشبهها. ما تكون الأشجار وشبهها. طيب وغير وغير الأشجار ما فيها حياة؟ الأشجار ما فيها حياة؟ فيها حياة ولا لا؟ أي ما فيها روح، صح؟ نعم. إيه نعم. وهذه لا روح فيها. طيب. نعم. عندما انقطع جبريل أن فأخبره أن في البيت كل وتمثال. قال فأمر بكل فليقطع، وأمر بالتمثال فليقطع، وليكون كهيئة الشجرة. نعم. حتى يكون كهيئة الشجرة. نعم. طيب. ذكرنا أنه من تمام الحجة أن يذكر الإنسان حجته ويرد حجة خصمه. فكيف نرد على مجاهد رحمه الله؟ عيسى، اخلقوا ولا لشيئا ليس فيه روح. وباب التحدي غير باب الواقع. طيب. ومن هذا الحديث أيضا من في هذا الباب وجوب طمس الصور، وجوب طمس الصور عامة. عبد الله. لا تدع صورة إلا فتعم. طيب ها هل يستثنى من ذلك شيء؟ أنا ما ذكرنا ما يستثنى، لكن بناء على الخلاف في ذلك، وأظن ذكرناه. نعم. طيب، إذا صور الإنسان ما كان من خلق الله ولكن ليس فيه نماء، ما ينمو، فما الحكم الأخ لجنبك عبد الله؟ صورها ينفع فيها فوق ليس فيها. نعم، يعني ما فيها. يعني يجوز ولا لا؟ يجوز. يجوز تصور صوت القمر؟ واحد على السبورة تصور صورة القمر وحط له خطوط كأنها أشعته، وش تقول؟ يجوز ولا لا؟ أجيب وبعدين علل. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. وش تقولون؟ ها؟ وش تقول؟ في خلاف. حتى اللي ما اللي متفقين على الجواز، صح، هذا جائز، متفق عليه. طيب، لو صور الإنسان ما يصنعه الآدمي، واحد صور سيارة لابنه، شو عبد الإله؟ جائز. كيف جائز؟ صور سيارة. إيه. جائز. لكن من من من من موديل 87. جائز ولا لا؟ جائز. جائز. لو هي آخر صنعة. ايش تقولون؟ صح، لانه اذا جاز ان يخلق ان يصنع الاصل، ها، فرع من باب اول. نعم نعم. لو عدل فيه حجه لبعض ما يكتب سياره في الاهل الدين ادمي او فراس بعيد، اي السياره بطنه، اي يسمون كجمال ولكن بطن السياره، وفيه فيه يعني رقبه واذان واذان وما اشبه ذلك. وش ترون في هذا؟ ما يجوز. الرسول انكر في قصه الخميصه، كانت عائشه عندها خميصه فيها خيل لها اجنحه، وقالت إن هذه من خيول سليمان، فهل يجوز مثلا أننا نجعل مثلا صورة جمل وله كفرات أربع؟ هذه اللي تقول يا عبد الله؟ لا، ها، جمل ولكن بطنه على كيف سيارة، بس البطن فقط. يمكن يمكن موجعه بطنه وارم، ما الحقيقة أنا أظن هذا يدخل في التحريم ولا لا؟ ها؟ لا، هو تصوير يعني، وش حتى البطن مربع هذا اللي مثل هاي السيارة قد يكون محمل عليه أحمال، نعم، وعلى تشبه السيارة. فالمهم ما دام رسم الجمل موجود فلا يجوز. قلقول الصورة الرأس، ها؟ ما في حديث الصورة الرأس. في حديث الصورة الرأس بمعنى أنه إذا أزيل زال اسم الصورة. نعم نعم يا حيدر. أنا رأيت أيضا في كتاب اسمه عجائب المخلوقات مصورين، والعياذ بالله، حتى الملائكة مصورين، جبريل وإسرافيل وما أشبه ذلك، كل هذا حرام ولا يجوز. طيب، إذا قطع الرأس، يعني المراد إذا قطع من الرقبة، يعني يكفي بذلك؟ يكفي، إذا بقيت الرقبة كفى، يعني زاد التحريم. يعني مجرد الوجه، ايه، الراس والوجه هو اللي يمثل الصوره تماما. اذا قطعناه من تمثال وبقيت الرقبه ما في معنى. والراس يعني مستقل وحده، الراس يكون مستقل وحده، نعم. لكن هل انه يجب اتلاف الراس هنا، او اذا بقي راس بدون جسم صار مباح؟ يعني راس بدون جسم مباح، هذا ظاهر مر برأس التمثال فليقطع، ولم يقل وليكسر الرأس. فظاهر الحديث أنه إذا فصل هذا عن هذا انه لا حرج، لانه ما سمى هذا ادمي ولا هذا، يعني ما سمى هذا صوره ولا هذا صوره، يعني على هذا يجوز. اي نعم، بناء على هذا. والمساله فيها عندي تردد في مساله الراس، اما الجسم بلا راس فهو كالشجره. نعم، بقينا في مسألة يعني واقعية يجب أن نبحثها. الآن الناس ابتلوا بمثل ما قال الأخ، بصور موجودة في علب المناديل، وموجودة أيضا في المجلات، وموجودة في الصحف، لكنهم لا يهتمون بهذه الصور ولا يشترونها للصور، وليس ذات أهمية عندهم. فأنا رأيي فيها أن الورع خصوصا فيما يمكن الاستغناء عنه تركه، حتى له فيما يمتهن كالعلب وشبهها، الورع تركه بلا شك. لأن فيما لا شبهة فيه غنى عنه، وما دام الله مغنينا عن هذا الأمر فلندعه. وأما الشيء الذي لا يمكن الاستغناء عنه ولكن والصور فيه غير مقصودة والتحرز منه فيه مشقة، فالظاهر أن هذا يرتفع التحريم فيه بناء على القاعدة الشرعية العامة وما جعل عليكم في الدين من حرج، والمشقة تجلب التيسير كما قال أهل العلم. والبعد عنها أولى، البعد عنها أولى، كلما أبعد الإنسان عن هذه الأمور فهو أولى. لكن هذه مشكلة مشقة على الناس، يعني لو نلزم الناس بهذا الشيء ونقول هذا حرام والملائكة لا تدخلوا بيوتكم، نعم، وهم ما قصدوا الصور ولا اقتنوها للصور ولا هي عندهم ذات أهمية إطلاقا، والتحرز منها مشقة عظيمة، هذا يعفى عنه رفعا للحرج عن هذه الأمة. ومثل ذلك أيضا ما يوجد في الدراهم من الصور، الدراهم فيها صور، وما يوجد أيضا في الحفائض، حفيظة النفوس، وفي رخص السيارات، وأظن في الشهادات، إلا أظن الجامعية ما يحطون فيها صورة، ها؟ الجامعية أظن ما يحطون فيها صورة، أي نعم. لكن الشهادات اللي غيرها، شوف الابتدائي وما أشبهها، يحطون فيها صورة. فهذه المسائل التحرر منها صعب، وتأثيم الناس بوجودها في بيوتهم أيضا صعب، لأن الإنسان يشعر بأنه عاصي لله في هذه الحال، عاصي لله، فيلحق نفسه من القلق والاضطراب شيء قد يخشى الإنسان على نفسه لو أفتى الناس بالتحريم. يقال أما الشيء الذي يمكن الاستغناء عنه فالأولى الاستغناء عنه، وأما الشيء الذي لا يمكن وفيه مشقة فالله عز وجل ما جعل علينا في ديننا من حرج، لا سيما أنه غير مقصود لنا ولا نهتم به أبدا. نعم، حدود المشقة أن الإنسان لو أراد أن يتبع هذه الأشياء تعب، لو مثلا جاءته مجلة فيها مثلا 5 صور 6 صور بيجي يوميا بيقد يتعب في طمسها أو تمزيقها مثلا، هذا نوع المشقة. طيب الشيخ، يعني لو جلس 5 دقائق هل تعتبر هذه المشقة؟ لا، بس تتبعها قد يكون مرة يمكن ما في مشقة 5 دقائق ولا ساعة مشقة. والمجلات يومية ثم هي غير مقصودة بالحقيقة بالنسبة لي، أنا ما شريتها للصورة أنا ولا قصدتها إطلاقا. لكن الحديث يعني أيضا ولا صورة إلا طمستها. نعم، أو يعني هذا الحديث يعني كأنه مخالفته، يعني كما أننا نخشى أننا نلزم الناس في تحريمها أيضا نخشى مخالفة النصوص، لأن قد يكون كلمة صورة، الصورة المقصودة التي اتخذت لذاتها، في احتمال قوي لهذا. لا سيما في أوقاتهم، أوقاتهم ما تجد الصورة في وقت الرسول ووقت الصحابة، ما تجد الصورة إلا مقصودة لذاتها في الغالب، لكن عندنا الآن مقصودة أبدا. حتى الإنسان اللي يشتري المجلات هذه ما هو يروح يقصد، أما نعم المجلات اللي فيها تقصد الصور مثل والعياذ بالله المجلات الخليعة هذه اللي يشترونها أولئك القوم ليتمتعوا بالنظر إلى ما فيها من الصور، هذا لا شك في تحريمه. عائشة. نعم. عائشة ما كانت تقصد الصور بالله، كانت تريد أن تستر النبي. نعم نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مزق. نعم. اشتد غضبه لهذا. نعم. مع أنها ما قصدت الصور بالله. لكن نعم هي ما قصدت إلا الستر، لكن كونها خصت هذا الذي فيه التصوير يدل على أنها قصدته لأجل الوشي اللي فيه والتطريز الذي فيه، ولهذا تجد أن قيمتها تكون أكثر من من من السادة اللي ما في شيء. نعم نعم. يعني ما وجدوا شيء، وأنا واحد منهم. هي على كل حال هي تعود على الكلام على العموم الناس، ولا يمكن صاحب الهمة العالية قد يسهل عليه ذلك يتجنبها أولا، وما دعت الحاجة إليه يصنع فيه ما فعلت، لكن بالنسبة لعموم الناس لا شك أنه مشق عليهم هذا. التغليظ الشديد في المصورين من أين يؤخذ؟ من قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، ومن الوعيد الآخر. الثاني التشديد التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق. نعم واضح. فإن الذي يذهب يخلق كخلق الله لا شك أنه مسيء للأدب مع الله عز وجل، كما أن الذي يضاد الله تعالى في شرعه قد أساء الأدب مع الله. الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم، بين ما أخذها بقوله فليخلقوا ذرة أو شعيرة. وجه ذلك أن الله تعالى خلق ما هو أكبر وأعظم من الذرة أو الشعيرة، وهم عجزوا عن خلق الذرة والشعيرة أو الشعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا يوم عذابا، وهو واضح من الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، يجعل له صورة بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أن لا تدع صورة إلا طمستها. الثامنة الجمع بين صورة التماثيل وصورة القبور، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن في كل منهما وسيلة إلى الشرك، فهذا وجه الجمع بينهما. والثامنة التاسعة إثبات العذاب، إثبات العذاب يوم القيامة. والعاشرة أن الجزاء من جنس العمل، لأنه يجعل له بكل نفس صورها، نعم بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، لأن هذا هو عمله، فكان جزاؤه كعمله. يؤخذ منها أيضا فوائد أخرى لكن ما لها دخل في التوحيد. ثم قال المؤلف نعم نحن ذكرنا لكم من الأحوط أن يتجنبها الإنسان ريح ما هو تصوير هذا ها؟ هيكل هيكل مصنوع يعني هذا لا مانع لكن بس يجعل الرأس وحده والجسم وحده يفصل إيه لا ما يخالف ما يصر لأنه ما يمثل تماما لا أبدا ولا يمثل ولا شيء يصور رأس بعير يقول كذا نعم ثم قال باب ما جاء في كثرة الحلف باب ما جاء في كثرة الحلف سبق لنا أن الحلف بغير الله عز وجل شرك وأنه قد يكون شركا أكبر وقد يكون أصغر بحسب ما قام بقلب الحالف من تعظيم المحلوف به فإن عظمه تعظيما لا يليق إلا بالله فهو شرك أكبر وإن كان دون ذلك فهو شرك أصغر لو حلف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم معتقدا أنه يستحق من التعظيم كما يستحق الله عز وجل كان شركا أكبر وكذلك لو حلف بالكعبة أو نحو هذا أما إذا كان يعتقد أنه لا يستحق من التعظيم كما يستحق الله فهو شرك أصغر ومراد المؤلف في هذا الباب ليس ما ذكرنا الآن أنه الحلف بغير الله مرادها الحلف بالله عز وجل ووجه مناسبته لكتاب التوحيد أن كثرة الحلف يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظيم الله عز وجل ما يقتضي هيبته أو هيبة الحلف به سبحانه وتعالى فالإنسان إذا أكثر الحلف بالله دل ذلك على أن في قلبه نقصا من تعظيم الله عز وجل وتعظيم الله تبارك وتعالى لا شك أنه من تمام التوحيد بل هو من أعظم مقومات التوحيد قال وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق كفارة اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم احفظوا أيمانكم ما معناها نقول اليمين له ابتداء وانتهاء ووسط ابتداؤه الحلف وانتهاؤه الكفارة ووسطه الحنث مثال ذلك إذا قلت والله لا أفعل كذا هذا ابتداء فإذا فعلته فهو الحنث وهو وسط فإذا كفرت عنه فهو الكفارة وهو الآخر الطرف الثاني فكل يمين فيه طرفان ووسط الطرف الأول ما هو الحلف والطرف الثاني لا الكفارة والوسط الحنث ما معنى الحنث الحنث أن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله هذا الحنث ومنه نعلم أن كل يمين على شيء ماض فليس فيها حنث ما فيها حنث وما لا حنث فيه لا كفارة فيه فالحلف على الشيء الماضي إما أن تكون صادقا أو كاذبا فإن كنت صادقا فقد بررت وإن كنت كاذبا فقد أثمت. أما الكفارة فلا تجب. نعم، أما فهمتم هذا؟ ها؟ مثال ذلك، قلت لشخص والله ما فعلت هذا أمسي، والله ما فعلت هذا أمسي، إن كنت صادقا فهي يمين بارة، إن كنت كاذبا فهي يمين فاجرة، لكن ما عليك كفارة، لأن الكفارة ما تكون إلا في حلف على مستقبل، في حلف على مستقبل. واضح؟ أولى واضح. لكن لو قلت والله لا أفعلن هذا غدا أو اليوم، المهم لا أفعلن هذا في المستقبل، إن فعلته فقد بررت، وإن لم تفعل فقد حنست وتلزمك الكفارة، لأنه على شيء مستقبل. طيب، فإن حلفت على شيء مستقبل بناء على غلبة الظن ولم يكن، ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال عليك الكفارة، ومنهم من قال لا كفارة عليك، والصحيح أنه لا كفارة عليك. مثال ذلك، قلت والله ليقدمن زيد غدا بناء على ظنك أنه سيقدم، فلم يقدم، فهنا الصحيح أنه لا حنث عليك، لأنك إنما حلفت على ما في قلبك، نعم، وهو حاصل. كأنك حينما قلت والله ليقدمن زيد غدا، كأنك تقول والله إن هذا هو ظني، وهو صحيح أنه ظنك. ها؟ نعم صحيح أنه ظنك. نعم. طيب، إذن الآن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث، قلنا أنه يكون وسطا بينهما، فما المراد بحفظ اليمين؟ هل هو الابتداء أو الانتهاء أو الوسط؟ ها؟ أو الثلاثة؟ ها؟ ها؟ إذا ما حصل الابتداء ما حصل لا، هل المراد حفظه في الابتداء أو في الانتهاء أو في الوسط؟ يعني بمعنى، هل مراد الآية لا تكثر الحلف بالله، أو المراد إذا حلفتم فلا تحنثوا، أو المراد إذا حنثتم فلا تتركوا كفارة؟ كلها. نعم كلها، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة، ولهذا المؤلف جاء بها في هذا الباب، لأن من معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي لا تكثروا الأيمان، أي لا تكثروا الأيمان. والمؤلف يقول باب ما جاء في كثرة الحلف، لا تكثروا الأيمان، لأن كثرة الأيمان وكون الإنسان كل ما ذا يحلف يحلف يحلف معناه استهانته بالله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. وهذا والمراد بذلك ما كان معقودا ومقصودا، أما ما كان يجري على اللسان بلا قصد فهذا ليس فيه شيء، لا يؤاخذكم الله بالله وفي أيمانه، ما في مؤاخذة أطلاقا. وقد مر علينا أن اللغو في اليمين مثل لا والله وبلا والله في عرض حديثه، مثل قلت لصاحبك أنت ستزور فلانا، قال لا والله ما نبزايد، نعم لا والله ما نبجاي، لا والله أني أفعل كذا، ما قصد اليمين، شيء يجري على اللسان بلا قصد، هذا ما في شيء. لكن المراد اليمين المنعقدة لا تكثر اليمين. طيب، نأتي لوسط اليمين، أي لا تحنثوا في أيمانكم، احفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا بها، إذا حلفت فاثبت على يمينك لا تحنث. هذا من حفظ اليمين ولا لا؟ نعم هذا من حفظ اليمين. ولكن هذا الوسط وهو الحنث فيه تفصيل، فيه تفصيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وعلى هذا فالحنث نقول حفظ اليمين فيه ألا يحنث إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان خيرا، إلا إذا كان الحنث خيرا، وإلا فالأحسن أن تحفظ يمينك ولا تحنث. واضح يا جماعة؟ رجل حلف قال: والله لا أكلم فلانا، وهو من المؤمنين الذين يحرم هجرهم، والله لا أكلم فلانا، هل الأفضل حفظ اليمين أو الحنث في اليمين؟ ها؟ الحنث في اليمين، أي يعني أفضل أن تكلمه وتكفر عن يمينك، ولا لا؟ لأن كلامه خير من هجره. طيب رجل آخر قال: والله لأعينن فلانا على شيء محرم، ما تقولون في الحنث هنا؟ يحرم الحنث ولا ما يحرم؟ يحرم، يحرم الحنث، لأنه إذا قال والله لأعيننه، شوف وش السؤال، المثال احنا قلنا والله لأعينن فلانا على شيء محرم، أنتم قلتم يحرم الحنث، يجب الحنث، يجب الحنث ولا لا؟ أي يجب أن يعينه ولا أن لا يعينه؟ أن لا يعينه، لأن هذا هو الحنث، يجب أن لا يعينه ويكفر عن يمينه. واضح؟ إذن صار الحنث في التفصيل. لكن إذا كان الأمر مستويا، الحنث وعدمه سواء في الإثم، فما هو الأفضل؟ الأفضل حفظ اليمين، الأفضل حفظ اليمين. نعم. كيف؟ إذا حلف أن يهجر أخاه، أن يكون لفظا الحنث، أو يجب؟ لا يجب، يجب إذا كان يحرم هجره يجب الحنث. طيب المعنى الثالث اللي هو الآخر أو الطرف الثاني، احفظوا أيمانكم، يعني لا تدعوها بغير تكفير. فإذا حلف وحنث في يمينه وجب عليه أن يكفر فورا ولا على التراخي؟ فورا، لأن الأصل في الواجبات الفورية، ولا يجوز أن يؤخر التكفير ولا أن يدع التكفير. وهذا من حفظ اليمين ولا لا؟ من حفظ اليمين، لأنه قيام بما تقتضيه تلك اليمين وهي الكفارة، فيكون أداء الكفارة حفظا لها. فصار حفظ اليمين يدخل فيه ثلاثة أشياء: حفظها ابتداء، وحفظها حنثا، وحفظها كفارة. نعم، ابتداء يعني لا تكثر اليمين، لا تكثر اليمين. طيب وسطا، لا تحنث فيها إلا أن يكون خيرا. انتهاء، لا تدعها بدون تكفير. وما هو التكفير؟ التكفير بينه الله بقوله: إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بدأ بالأصعب ولا بالأسهل؟ بالأسهل، بالأصعب. بدأ إيه، ما يمكن تقوله أن نشوف. أما بوقتنا حاضر فالأسهل الإطعام. لكن يمكن يجي في يوم من الأيام الإطعام أحب إلى الناس من الثياب، ولا لا؟ لو تكون زمن مساغب الناس عندهم ثياب مملوءة بيوت من الثياب لكنهم جوعى، هنا الإطعام أفضل. طيب، ربما تكثر الرقاب، العبيد المماليك يكثرون، ثوبه يسوى 50 ريال وهو يسوى 20 ريال، نعم، وش تزن هنا؟ الكسوة أفضل، وكذلك الإطعام. المهم على كل حال، بالنظر للغالب لا شك أن الآية بدأ الله فيها بإيش؟ بالأسهل، بالأسهل. طيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، تخييرا ولا ترتيبا؟ تخييرا، ولهذا قال بعدها فمن لم يجد فصيام 3 أيام. من لم يجد إيش؟ من لم يجد إطعاما أو من لم يجد مطعما، يشمل الأمرين، ولهذا حذف المفعول به ليكون أعم. قد أجد طعاما وعندي دراهم ولكن ما أجد من أطعم، أطلب في البلد كله ما أجد فقيرا، ماذا أصنع؟ أصوم 3 أيام، أصوم 3 أيام، صح ولا لا؟ لا يقال إنه هنا فقد المحل، محل الواجب وهو الفقير، فيسقط كما لو قطعت اليد فإنه يسقط غسلها، لأن نقول إن الله قال فمن لم يجد وحذف المفعول، فدل ذلك على العموم. ترى لا مانع أن نتكلم بهذا، وإن كان هذا فرع فقهي ما له دخل في التوحيد، لكن تذكيرا. طيب، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في قراءة ابن مسعود متتابعة. نعم. طيب، إذن نرجع إلى إلا نقول أفضل، لكنه أصل مو بواجب، حتى بلا يمين ليس بواجب، فاليمين ما توجبه، بس يكون الأفضل أنه في إذا كان المطلوب مستحبا أن يحنث، والمكروه نقول الأفضل أن لا يفعل، فيكون الأفضل في المكروه أن لا يفعل لسببين، لحفظ اليمين ولأن المحلوف عليه مكروه. طيب، ألا يدخل في قوله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحلفوا بغير الله؟ ها؟ هل يدخل في هذا؟ أو نقول إن الحلف بغير الله ليس بيمين؟ ها؟ أقول هل يدخل في قوله واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا بغير الله، أو لا يدخل؟ إن كان الحلف بغير الله تعالى حلفا فهو داخل، يعني احفظوا أيمانكم أن تقسموا بما لا يحل القسم به، ولا شك أن الحلف بغير الله قسم ويمين، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم، وقال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، ولم يقل فليس له يمين. وعلى هذا فيدخل فيها إذن معنى الرابع، وهو ألا تحلفوا بغير من صفات الله. ها؟ لو قال وعزة الله لأفعلن كذا وكذا، ها؟ مشروع؟ طيب، في دليل عندكم غير هذا؟ يقول الصفة فرع عن الذات، هذا تعليل، ما فيه دليل. والذي نفسي بيدي، ها؟ أي هي؟ نعم صحيح. ها؟ وعزتي وجلالي أخذ حلف الله بالشيء هاي ما هو ما هو ما هو حجة، لأن الله يحلف حتى بالمخلوقات، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. ها؟ هي. هو لو ما قلت قاسم الشيطان كان أهون بعد. لو جبت الآية مثل ما جابها الأخ زيد. نعم. على كل حال يقول العلماء إن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل حلف صحيح. نعم، لأن صفات الله عز وجل غير مخلوقة، صفات الله ليست مخلوقة، فيجوز الحلف بها. نعم. من يسأل؟ نعم. بنا الحلف بآيات الله، الآن كثر عندنا الحلف بآيات الله، قسما بآيات الله لا أفعلن كذا، قسما بآيات الله ما فعلت كذا. ها؟ إن قصد به الآيات الشرعية فهو يمين صحيح، إن قصد به الآيات الكونية هو حرام. لكن فيما يبدو لي أن غالب ما يريده الناس ها؟ الآيات الشرعية، فإن العام إذا قال قسم بآيات الله تقول الشيء آيات الله، قال المصحف أو القرآن، ما يقول الشمس أو القمر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. الحلف المراد به الحلف الكاذب، كما بين ذلك رواية الإمام أحمد اليمين الكاذبة، اليمين الكاذبة. أما الحلف الصادقة فليس لها هذه العقوبة. وقول منفقة مأخوذة من النفاق، والنفاق مضي الشيء ونفاذه، مضي الشيء ونفاذه يسمى نفاقا. فهو إذن منفق للسلعة، يعني معناه مروج لها وممضي لها بحيث يأخذها الناس إذا حلف الإنسان. والحلف على السلعة قد يكون حلفا على ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها، كل هذا يمكن يقع. على ذاتها بأن يقول لك هذا من حديد وهي من باغة، نعم، أو هذا النوع، ها؟ هذا النوع ولا لا، الحديد نوع والباغة نوع آخر. على وش الباغة؟ مشكلة. إن قلنا نايلون قال هذا ثوب النايلون، هذا ها الباغة. كل الظاهر حقاتكم ذولي من الباغة. ها؟ طيب، لا بس ما يشبه الحديد، فيه أشياء تشبه الحديد وهي من هذا البلاستيك. ها؟ بلاستيك، لا بلاستيك تأكل النار يحترق بالنار. هذا من الباغة. حال حلف على أن هذا من الحديد وهو من الخشب، لكنه أملس كالحديد، هذا حلف على إيش؟ النوع. حلف على أنها طيبة، على أنها طيبة، هذا على الصفة. حلف أن قيمتها 10، هذا على إيش؟ على القيمة. حلف على الذات بأن يقول والله إن هذه هي ملك فلان وكانت مشهورة بالجودة مثلا وهي ليست هي، هذا على الذات. فعلى كل حال الحلف على السلعة يعم كل هذه الأشياء، ذاتها أو نوعها أو وصفها أو قيمتها. منفقة، وش قلنا منفقة؟ يعني مروج وممض ومنفذ للسلعة، لأن الناس إذا حلف لهم على أن هذه من النوع الجيد مثلا أخذوها. لكنها يكسب الإنسان من ورائها ولا ما يكسب؟ يكسب يكسب، إلا أن هذا الكسب تمحق بركته لأنه كسب حرام، والكسب الحرام ما يبقى والعياذ بالله، سماه الله تعالى سحتا لأنه يسحت البركة والنفع. ومحق الكسب هنا هل معناه أن الكسب يزول نفسه، أو يعني مثل يضيع أو تأكله النار مثلا حريق، أو أنها تمحق بركته بحيث لا ينتفع الإنسان به في حياته، أو أنها أن الله يسلط على هذا الرجل آفات تستهلك هذا الكسب كأمراض فيه أو في أهله أو ما أشبه ذلك؟ إيش تقولون؟ يشمل الجميع، يشمل الجميع. فإن الكسب المحرم يمحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار بالخيار، فإن صدق وبينا ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وكم من إنسان عنده مال قليل لكن قد نفعه الله به ونفع غيره من ورائه، وكم من إنسان عنده أموال ولكنه لم ينتفع بها، نعم صار والعياذ بالله بخيلا، يعيش عيش الفقراء وهو إيش؟ غني، لأن بركتها قد محقت والعياذ بالله. في هذا الحديث دليل على أن الحلف وإن غر الإنسان بكثرة المال بكثرة الكسب فهو ممحق الكسب، نتائجه وخيمة. وفيه دليل على أن الكسب المترتب على شيء محرم من كبائر الذنوب. وش الدليل؟ الوعيد عليه أنه ممحق الكسب، وهذا وعيد في الدنيا، والوعيد في الدنيا دليل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. نعم. ثم قال: وعن سلمان. لا لا، قلنا أن الحلف هذا مطلق، لكن قيدته رواية الإمام أحمد: اليمين الكاذبة. أما الحلف فكثرة الأيمان لا شك أنها غير محمودة حتى في الصدق، حتى في الصدق. نعم. الحلف وسورة البقرة وآية الكرسي. نعم. هل يسمى هذا الحلف؟ أي هذا من الحلف بصفات الله. نعم. إذا قالوا البقرة وبنيتها من سورة البقرة، إن كان من حوله يفهمون أنها البقرة ذات القوائم الأربع فهما يجوز. إذا كان بيحلف أمام السيخ أو الهندوس، والهندوس الهندوس يقول البقرة، وش يفهمون أنها بقرتهم اللي هم يعبدون ولا لا؟ ما يجوز هذا. نعم. منفعة منفقة. ها؟ هل البيع صحيح؟ البيع صحيح مع الإثم، لكن للمشتري الخيار، خيار الغبن كما مر علينا في الفقه. هل كل عقوبة ترتبت في الدنيا يكون لها عذاب في الآخرة؟ لا، من عوقب بعمله في الدنيا فإنه لا يعاقب في الآخرة. أي إنسان يكون له عقوبة في الدنيا على عمله فإنه لا يعاقب في الآخرة. شيخ. نعم. ما يجوز هذا لأنه ظالم، التورية في للظالم حرام بالاتفاق، والتورية للمظلوم جائزة كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتورية لمن ليس بظالم ولا مظلوم فيها خلاف بين العلماء، وقد مر علينا أن الأفضل أن لا يوري إلا لمصلحة. نعم. إيش رواية أحمد؟ قيدتها رواية أحمد. هذه رواية اليمين الكاذبة منفقة للسلعة. شيخ. نعم. كل يعني ما يخصص الحدود يا شيخ. نعم. ما يقيد فقط في الحدود. لا لا، حتى في غير الحدود. في غير الحدود من عقب في هذا في المسلم، أما الكافر فيعاقب في الدنيا والآخرة. نعم. ها؟ لا، على كل حال في أشياء واضحة مثل والذي نفسي بيده، هذا بالصفة لأنها اسم موصول. نعم. لو إنسان عاق لوالديه وعاق به أبناءه، نعم، فنقول هذه عقوبة والآخر ما يعاقب على عقوبة الوالدين؟ ما يعاقب إذا عوقب في الدنيا، ما يعاقب إذا مثلا عاق به أبناءه. إي نعم. نعم. تكون هذه عقوبته ولا يعاقب في الآخرة. نعم. لا. نعم، حقوق الوالدين حصل، هذا حصل العقوبة عليه بأن ضاع أولاده حقه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مبتدأ وهي نكرة، فما الذي سوغ الابتداء بها وهي نكرة؟ صفة؟ لأنها أفادت، هذا جواب مجمل، ومستنده قول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد. لكن نوع الإفادة هنا التقسيم، نوع الإفادة هنا التقسيم، قسمهم يعني إجمال ثم تفصيل، إجمال ثم تفصيل. قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمهم، التكليم معروف هو إسماع القول، إسماع القول، ولا يكون كلاما إلا ما كان مسموعا. وأما الكلام النفسي الذي يقدره الإنسان في نفسه فلا يسمى كلاما على سبيل الإطلاق، وإن كان يسمى قولا بالتقييد. أما عند الإطلاق فإن هذا لا يسمى كلاما أبدا، لكن إذا قيد في النفس تقيد، كما في قوله تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. وقال عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما، في قصة السقيفة، زورت كلاما في نفسي يعني قدرته. فأما عند الإطلاق فلا يكون إلا بحرف وصوت مسموع. والعلماء والناس في كلام الله اختلفوا على عدة أقوال، أوصلها ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة إلى ثمانية أقوال، ولكننا نحن إذا رفضنا هذه الأقوال وقلنا نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنه، نعم، ونأخذ عقيدتنا صافية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونقطع النظر عن هذه المجادلات والمخاصمات، لأنه ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا. إذا رجعنا إلى ذلك عرفنا أن الكلام معناه واضح مبين، وهو ما يسمع من المتكلم. وعلى هذا فكلام الله عز وجل كلام حقيقي يتكلم ويسمع، ولكن الصوت ليس كأصوات المخلوقين. أما ما يسمع من كلام الله فإنه لا شك أنه من جنس كلام المخلوقين بحروف يفهمها المخاطب، ولولا ذلك ما فهم. لولا ذلك، لو كان الله عز وجل يتكلم بحروف لا تشبه الحروف التي يتكلم بها لكنا لا نفهم ذلك أبدا. فالذي يختص به من كلامه هو أن صوته جل وعلا لا يشبه أصوات المخلوقين. أما الحروف التي تسمع فإنها هي حروف اللغة التي يخاطب الله بها من يخاطبه، والله عز وجل يخاطب كل أحد بلغته. فنفي الكلام هنا دليل على إثباته ولا لا؟ لأنه لما نفاه عن قوم دل على ثبوته لقوم. وبهذه الطريقة استدل بعض أهل العلم على إثبات رؤية الله يوم القيامة من المؤمنين، استدل بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الفجار. قال: فما حجب الفجار إلا نعم والأبرار يرون الله عز وجل. إذ لو امتنعت الرؤية مطلقا لكان الكفار لكان الفجار والأبرار سواء فيها. كذلك هنا لو انتفى كلام الله عز وجل عن كل أحد لكان لا وجه للتخصيص بنفي الكلام في هؤلاء، لا يكلمهم الله. إذن كلام الله عز وجل بحرف وصوت مسموع، ولكن لا يلزم من كلامه سبحانه وتعالى أن يكون له آلة كما يكون للآدم. نحن لنا آلات لا يتم كلامنا إلا بها، كاللسان والأسنان والحلق وما أشبه ذلك. ولا يلزم من ثبوت الكلام لله أن يكون له هذا، كما أنه لا يلزم من سماعه أن يكون له إيش؟ أذن. وانظر إلى الأرض تسمع وتحدث، تسمع وتحدث، هل لها آذان؟ ها؟ هل لها لسان وشفتان وأسنان؟ نعم، ما عمره عضت واحد منكم بأسنانها أبدا، ما لها شيء. ومع ذلك فإن الله تعالى يقول: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. انظر إلى الجلد يشهد، ينطق يوم القيامة: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم نعم بما كانوا يكسبون. وفي الآية الثانية، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. ومع هذا ليس لأرجلنا ولا لأيدينا ولا لألسنتنا ألسن ولا شفتان. فالله جل وعلا يتكلم ولا يلزم من كلامه أن يكون له أدوات كأدوات المخلوقين، فهو جل وعلا خالق كل شيء، وكل شيء من مخلوقاته مقرون بأسبابه وأدواته. أما الرب عز وجل فإنه سبحانه وتعالى لا يلزم من كلامه ما يلزم لكلام المخلوقين. أما اليد فهي ثابتة لله، لكن مهم كأيدينا، الله أعلم بكيفيتها. لا يكلمهم الله ولا طيب قوله لا يكلمهم الله، إن قيل إن الله يكلم من هو أعظم منهم، يكلم من هو أعظم منهم، يكلم أهل النار نعم، أليس يكلم أهل النار؟ يكلمه ويكلمون. آخر الأمر يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكيف ينفى الكلام هنا؟ وقال المراد كلام الرضا، كلام الرضا. أما كلام الغضب والتوبيخ فإن هذا الحديث لا يدل على نفيه. ولا يزكيهم، مش معنى التزكية؟ التزكية بمعنى التوثيق والتعديل، يعني أنه يوم القيامة ما يعدل هؤلاء ولا يوثقهم ولا يشهد لهم سبحانه وتعالى بالإيمان، وذلك لما يترتب على لما فعلوه من هذه الأفعال الخبيثة. ولهم عذاب أليم. عذاب أي إيش؟ عقوبة. وأليم بمعنى مؤلم شديد موجع. هذه ثلاث عقوبات والعياذ بالله: نفي التكليم، نفي التزكية، إثبات العذاب الأليم. من هم؟ فصلهم قال: أشيمط زان. هذا واحد. الأشيمط هو الذي اختلط سواد شعره ببياضه، لأنه كبير السن، وكبير السن قد بردت شهوته وليس فيه ما يدعوه إلى الزنا، ولكن مع ذلك زنى، مما يدل على خبث في إرادته وسوء تصرف. فإن الأشيمط في العادة يكون قد بلغ أشده واستوى وعرف الحكمة وملكه عقله أكثر من هواه، هذه من جهة، وكان عليه مع هذا السبب أن يحسن التصرف. ثانيا، الأشيمط قد بردت شهوته وليس به حاجة ملحة إلى أتيان النساء، فالزنا منه إيش؟ غريب. الزنا منه غريب، ليس عن طبيعة تحدوه إلى فعله، ولكن عن سوء نية وقصد وضعف إيمان بالله عز وجل، فصار السبب المقتضي لزناه قليلا. والحكمة التي نالها ببلوغ الأشد كثيرة ولا لا؟ كثيرة. وكان عليه في هذا السن أن يغلب جانب إيش؟ العقل. ولذلك الشاب عنده قوة لكن عنده شهوة تحجزه أحيانا دون التصرف المحمود. وأما الشاب الشيخ فعنده فتور وعنده حكمة، ومع ذلك ذهب يزني، ذهب يزني والعياذ بالله. والزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، وقد نهى الله عنه وبين أنه فاحشة وأنه ساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وصغره أشيمط تحقيرا له، كأنه يقول: وش هذا، وش هذا الشايب العجوز، إن صح أن أعبر بالعجوز للرجل، لكن هذه مشهورة عند بعض العرب، يسمي الشايب عجوز، يقول لي أب عجوز. سبحان الله، أب عجوز، كل أم من عجوز. أقول أب شيخ لا بأس، أبونا شيخ كبير. أقول هذا أشيمط صغره تحقيرا لشأنه، يعني وش هذا الإنسان اللي بلغ من الكبر عتيا يروح يزني. وعندي فيه إشكال في قوله أشيمط زان. زان لماذا جرها مع أنها صفة لمرفوع؟ نعم، لأن اسم لا ينصرف. ها، لماذا؟ نقول تنوين هذا ليس تنوين إعراب، ولكن هي مرفوع بضم المقدرة لياء المحذوفة. اي نعم، إذن النون هي آخر الكلمة، النون ليست آخر الكلمة، فالحركة اللي فيها ليست حركة إعراب. طيب، وشيء متزان. وعائل مستكبر، أعوذ بالله. ها؟ نعم نعم، شيء متزان. وعائل مستكبر. عائل، من العائل؟ الفقير. والدليل قوله تعالى: ووجدك ألميت يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. شف عائلا فأغنى مقابلة الشيء بالشيء تبين المعنى. عائل العائل فقير، والاستكبار عادة يكون من الغني. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالغالب أن الاستكبار من الأغنياء، هو الذي يرى نفسه غير محتاج للناس وأرفع منهم، ويستطيع أن يحصل ما لا يحصلون فيستكبر ويعلو. هذا رجل فقير، ثيابه متمزقة، رأسه أشعث، لا يستطيع أن يحلق رأسه، ما عنده فلوس، نعم قدماه مخرقتان، وأعقابه كلها شقوق، نعم ثيابه ليس له إزارير. ثم مع ذلك إذا رأيته وإذا هو مستكبر رافع الرأس دائما، يمكن سلم عليه يا الله تسمع قولت عليكم السلام انقر، واللي بعد يقول أهلا ويحذف لا. نعم هذا العائل المستكبر وش حكمه؟ لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأن داعي الاستكبار في حقه معدوم أو ضعيف جدا. ليش تستكبر؟ وش أنت حتى تستكبر؟ شوف ثيابك مرقعه ومشققه، كيف تستكبر على الناس؟ هو لو كان غنيا قلنا عنده داعي للاستكبار، لكن إذا كان فقيرا فليس عنده داعي للاستكبار، فيكون كبره دليلا على ضعف إيمانه وعلى خبث طويته، ولذلك كان عقوبته أشد وأعظم، لأن داعي المعصية في حقه أضعف. نعم. الثالث رجل جعل الله بضاعته، لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، جعل الله بضاعته. كيف جعل الله بضاعته؟ ايش معناه؟ ها؟ جعل الحلف بالله. فإن قال قائل أنتم تنكرون علينا التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره، كيف أولتم صرفتم اللفظ عن ظاهره؟ وهل هذا إلا أن تنكروا على الناس ما تفعلونه أنتم؟ جعل الله، الرسول يقول جعل الله بضاعته، ما قال جعل اليمين بالله بضاعته. نعم وهذا غلط منكم. هل يليق بالإنسان أن ينكر على غيره ما يفعله هو بنفسه؟ يقول نحن ما فعلناه بأنفسنا، نفعناه بتفسير الرسول عليه الصلاة والسلام. بماذا فسره؟ قال لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. إذن فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر المراد. وإذا كان المتكلم بالكلام هو الذي أخرجه عن ظاهره فهو أعلم بمراده، ويجب علينا أن نفسره بماذا؟ بما فسره به. كما في الحديث الصحيح القدسي عبدي جعت فلم تطعمني، أو استطعمتك فلم تطعمني، استسقيتك فلم تسقني. الله هو يستطعم أحدا ها؟ ولا هو يطعم ولا يطعم؟ كيف هذا؟ انه بينه الله عز وجل، قال عبدي فلان جائع فلم تطعم، استسقاك فلم تسقه. فنحن اذا اخرجنا اللفظ عن ظاهره بتفسير المتكلم به له فهل نلام؟ لا، بل لو اننا فسرناه بظاهره لكنا ملامين مخطئين. وعلى هذا معنى قول جعل بضاعته هو قوله لا يشتري وعليه فالجملة هنا استئنافية تفسيرية، استئنافية لتفسير معنى جعل الله بضاعته، لا يبيع لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. كيف لا يشتري بيمينه؟ شو نقول؟ ما يشتري بيمينه قال سمتها منه بعشرة، قال لا زود شوي، قلت والله ما معي شيء، ما معي أكثر من عشرة وأنا معي ألف، وش يصير هذا؟ اشترى بيمينه، اشترى بيمينه. أو سمتها منه بعشرة، قال لا يا أخي تسوى أزود 15، قلت والله إني شفتها في السوق الفلاني، والله شفتها بعشرة أو بتسعة بعد، هذا أيضا اشترى بيمينه. أما لا يبيع إلا بيمينه فكما سبق، كل ما أرى السلعة راح يحلف عليها أو نوعها أو ثمنها أو سومها أو ما أشبه ذلك. لماذا استحق هذه العقوبة العظيمة؟ لأمرين: أولا استهانته بالله عز وجل، بل لثلاثة أمور: استهانته بالله عز وجل، الثاني كذبه، الثالث أكله المال بالباطل، لأن الغالب أن تزيد السلع بهذه الأيمان. نعم. ثم إنه داخل في اليمين الغموس والعياذ بالله، من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه وهو عليه غضبان، ففيها هذه الأمور الأربعة المنكرة: الكذب، مش بعد، والاستهانة بالله عز وجل، وأكل المال بالباطل، واليمين الغموس. فلهذا كانت عقوبته أن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عليم. عندما نسمع هذا الحديث يا إخوانا يجب أن نتربى به، نتربى بمقتضاه، بمعنى أن نتجنب هذه الأمور. ولا ما الفائدة منه؟ إذا لم تظهر مقتضيات النصوص على معتقداتنا وأقوالنا وأفعالنا فنحن والجاهلون بها سواء، بل نحن أعظم. ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا مثل هذه النصوص مر الكرام بس نعرف معناها فقط، بل يجب أن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. ثم يجب علينا أيضا وبوصفنا ممن آتاه الله العلم، ولو هذا العلم النسبي، علينا أن نحذر الناس منها، نحذر الناس منها لنكون وارثين للرسول عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما عاملا داعية صلى الله عليه وسلم، أما طالب العلم دون أن يتصف بهذه الصفات فإنه ليس وارثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وليس مورثا للعلماء. العلماء علماء عاملون دعاة. نعم. فعلينا أن نحذر إخواننا المسلمين من هذا العمل، وأعني به العمل الكثير بين الناس، وهو جعل الله بضاعة لهم، لا يبيعون إلا بأيمانهم ولا يشترون إلا بأيمانهم. طيب، مناسبة الحديث الباب واضح هذا، أن من جعل الله بضاعته فإن الغالب يكثر الحلف بالله سبحانه وتعالى. من عمران بن حصين، هذا اللي قوله في الصحيح هو في الحقيقة في الصحيحين، ولعل المراد ولعل المؤلف رحمه الله مر عليه هذا في أحد الصحيحين فنقله منه، أو يريد بقوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح بقطع النظر عن الاصطلاح. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. خير مبتدأ وقرني خبره. وقول خير أمتي في لفظ البخاري خيركم قرني، وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني، وهذا هو المراد. فالمراد بالخيرية هنا الخيرية المضافة إلى الناس عموما ليس إلى الأمة فقط. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت في خير قرون بني آدم، في خير قرون بني آدم. وعلى هذا فالخيرية الثابتة في القرن الأول خيرية عامة على جميع الناس ليس على هذه الأمة فقط. فإن قلت إذا قلت هذا أبطلت قوله خير أمتي حيث أضاف الخيرية إلى الأمة. فالجواب أننا إذا قلنا إن الخيرية مضافة إلى عموم الناس دخل فيها هذه الأمة، لكن إذا خصصناها بهذه الأمة خرج بقية الناس. والأخذ بالعموم الداخل فيه الخاص أولى. وقوله قرني، القرن مأخوذ من الاقتران، والمراد بهم الطائفة المقترنون في شيء من الأشياء، إما في ملة ونحلة وإما في سن وما أشبه ذلك. فالقوم المقترنون المشتركون في شيء من الأشياء يسمون قرنا لأنه مأخوذ من الاقتران. وهل هو معرف بالزمن أو معرف بالطائفة؟ بعض العلماء عرفه بالطائفة كما ذكرت، وبعضهم عرفه بالزمن، والذين عرفوه بالزمن اختلفوا فيه على أقوال كثيرة، منها أن بعضهم حد القرن بأربعين سنة، وبعضهم حدها بثمانين سنة، وبعضهم بمئة إلى مئة وعشرين. نعم، لكن المشهور أنها مئة سنة، المشهور بين أهل العلم أنها مئة سنة، أو أن المراد بهم الطائفة المقترنون أو المشتركون في شيء من الأشياء كالصحبة مثلا. يصل معنى خير أمة قرني خير أمة الصحابة، سواء بلغوا مئة سنة أم لم يبلغوا. والمعروف أن آخر من مات من الصحابة مات في سنة مئة وعشرة أو مئة وعشرين، ولنقل مئة وعشرين، فهذه المدة زادت على المئة، زادت على المئة. وإذا اعتبرنا من إذا اعتبرناها من البعثة تكون مئة وثلاثة وثلاثا وثلاثين سنة، لأن التقويم مبتدأ من الهجرة، والهجرة كانت بعد البعثة بكم؟ بثلاثة عشرة سنة. أضف ثلاثة عشرة إلى مئة وعشرين تكون مئة وثلاثة وثلاثين، هذا القرن الأول. أما التابعون فإن آخرهم سنة مئة وثمانين، بينهم وبين آخر الصحابة كم؟ ستون سنة، ستون سنة، لا ستين، ستين، لأن ذلك آخرهم مئة وعشرين على الأكثر، يعني أكثر ما قيل مئة وعشرين، لا من الهجرة. وأما تابع التابعين فآخرهم مئتان، من مات مئة سنة مئتين وعشرين. كم كان قرنهم؟ كان أربعين سنة. شف قرن الصحابة إن ابتدأته من البعثة صار 133 سنة، وإن ابتدأته من الهجرة صار 120. وقرن التابعين من 120 إلى 180 كم كان؟ 60 سنة. وقرن تابع التابعين 40 سنة. فعلى هذا يكون منتهى القرن الثالث سنة 220 وعشرين من الهجرة. خير ناس خير أمة قرني. وقوله أمتي على هذه الرواية المراد بالأمة أمة الدعوة الإجابة. ما يصلح أمة الدعوة؟ ها؟ يصلح خير أمتي يعني أمة الدعوة أو أمة الإجابة. ها؟ لماذا؟ لأن أمة الدعوة إذا لم يؤمنوا فليس فيهم خير. وعلى هذا فالمراد بالأمة هنا أمة الإجابة. ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. عندي ما أو ثلاثا؟ نعم أو ثلاثا. والمشهور أن القرون المفضلة كم؟ ثلاثة. وإذا كان عمران لا يدري أذكر مرتين أو ثلاثا فالأصل اليقين كم؟ لا، مرتين مع القرن الأول تكون ثلاثا. ولو ثبت الثالثة لكانت القرون المفضلة أربعة. قال ثم إن بعدكم قوم، ثم إن بعدكم قوم. الآن حضر سيبويه ليقول لماذا رفعتم قوم. نعم، وإن أيضا سوف تحتج تقول لماذا أبطلتم عملي وجعلتموني شلاء. لأن إن لو عملت لقال إن بعدكم قوما، إن بعدكم قوما، لأن بعد ظرف والظرف خبر مقدم وقوما ها اسم إن مؤخر. ولكن في رواية البخاري ثم إن بعدكم قوما قوما، فعلى هذه الرواية ها في إشكال ولا ما فيه؟ لا إشكال فيه، إن بعدكم قوما. لكن على رواية إن بعدكم قوم اختلف العلماء في الإجابة عنه، فقيل إن هذا على لغة ربيعة الذين لا يقفون على المنصوب بالألف، فلم يثبت الكاتب الألف فصارت قوم. وهذا الجواب جواب ليس بسديد، لأن الرواية ليست مكتوبة فقط بل مكتوبة ومقروءة، مكتوبة ومقروءة. يعني لو أننا قلنا إن مكتوبة فقط ممكن، لكن هي تكتب وتقرأ، فالتلاميذ يأخذون من مشائخهم الأحاديث باللفظ ولا لا؟ باللفظ. وقال بعضهم إن هنا اسمها ضمير الشان محذوف، فألحقها بإن إيش المخففة، لأن إن المخففة تعمل في ضمير الشان. نعم، كما قال الشاعر وإن مالك كانت كرام المعادن، وإن مالك كانت كرام المعادن. فقالوا إن المشددة هنا حملت على إن المخففة فاسمها ضمير الشان محذوف، وبعد خبر مقدم وقوم مبتدا مؤخر، والجملة خبر إن، الجملة خبر إن. نعم. وقال بعضهم إن هنا حرف جواب بمعنى نعم، لأن إن تأتي بمعنى نعم، إن تأتي بمعنى نعم، وعلى هذا فيكون المعنى ثم نعم، إن بعد ثم نعم بعدكم قوم. لكن هذا فيه تكلف، والظاهر أن إن صحت الرواية فإن إن المشددة محمولة على المخففة، ويكون اسمها ضمير الشان محذوفا، وإن قلنا إن في الرواية تحريفا، وأن الصواب اللفظ الثاني ثم إن بعدكم قوما فلا إشكال. نعم. نعم. ثم إن. طيب وش هو التقدير؟ ثم إن بعدكم يجيء قوم، تبقى المشكلة. نعم. قل ثم إن بعدكم المهم على كل حال اللي أرى أن يقرأ بالصواب، هذا هي رواية البخاري، ثم إن بعدكم قوما، هذا الصواب. يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون بمعنى يخبرون عما شهدوا به، عما شاهدوه أو ما سمعوه أو ما شموه أو ما لمسوه، لأن الشهادة إخبار الإنسان بما يعلم، كما قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالمعنى يخبرون بلفظ أشهد أو بغيره، لأن الصواب أن الشهادة ما يشترط أن تكون بلفظ أشهد، ولهذا قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، قال إذا قال فقد شهد. الشهادة هي إخبار الإنسان بما يعلمه. نعم. وقوله ولا يستشهدون أي ولا يطلب منهم الشهادة، ولا يطلب منهم الشهادة. واختلف العلماء في قوله ولا يستشهدون، هل المراد ولا يطلب منهم أداء الشهادة أو ولا يطلب منهم تحمل الشهادة؟ لأن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وش المراد بها؟ أي حملوهم، أي اطلبوا شهيدين يشهدون لكم. نعم. فعلى هذا ولا يستشهدون أي لا يطلب منهم تحمل الشهادة، ما يقال يا فلان اشهد. نعم. فيكون ذما لمن شهد دون أن يطلب منه